باب القول في حروف المعاني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث 39 باب القول في حروف المعاني، في المبحث 39 باب القول في حروف المعاني. الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي التي تسمى حروف الألف باء، أو الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، هذه تسمى حروف المباني، يعني أن الكلمة تبنى منها، ما من كلمة إلا وتبنى من هذه الحروف التي عددها 29 حرفا، تسمى حروف المباني. القسم الثاني الذي هو حروف المعاني، حروف المعاني بمعنى أنها أحرف ولكنها لها معنى في غيرها. الأصل أن الحرف ليس له معنى، الحرف ليس له معنى إلا إذا كان في غيره، إلا إذا كان ينضم إلى غيره. وعلى هذا فهذه الحروف التي هي حروف المعاني إما أن تكون من نوع أحادي، إما أن تكون أحادي كواو العطف وفاء العاطفة، هذا أحادي أي مكون من واحد، والباء، أو ثنائي أو ثلاثي، ثلاثي مثل على وإلى، ها واطلع، ثنائي مثل من عن ما وهكذا في، هذه مكونة من ثنائي. هذه أحرف المعاني إما تأتي مفردة أو على صورة ثنائية أو على صورة ثلاثية، ولها معاني على حسب ما تضاف إليه في الجملة. مثلا الباء قد يكون له معنى الإلصاق، قد يكون معنى التبعيض. الواو قد تأتي بمعنى مع، قد تأتي بمعنى الترتيب، قد تأتي بغير الترتيب، فتتغير أحرف المعاني على حسب وضعها في السياق. ولذا قعد العلماء قاعدة أن الأحرف تتناوب في معانيها أو تتعاور في معانيها، يعني أنها ربما يأتي حرف يحمل معنى حرف آخر. فمثلا إلى ثلاثي، لكنه قد يأتي بمعنى مع، هو ثنائي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. ولذلك لما نغسل نحن ندخل المرفق، فهنا إلى بمعنى مع. وقد تأتي ثنائي ويراد بها الثلاثي، لأصلبنكم في جذوع النخل، هكذا قال فرعون، لأصلبنكم في جذوع النخل، ما المقصود في؟ على جذوع النخل. ولذا جاءت القاعدة أن الأحرف أي أحرف المعاني تتعاور أو تتناوب، قد يأتي لها معنى غير معناها وتأخذ معنى آخر، وهذه أحرف المعاني. طيب، الأمر الثاني، أحرف المعاني هذه أو ما تسمى أدوات المعاني يحتاج إليها الأصولي ويحتاج إليها الفقيه، الأصول يحتاج إليها كما أن الفقيه يحتاج إليها، ولذلك ألفت في كتب أصول الفقه. فقد يأتي سؤال كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى المتوفى 95 و300 هجرية، ابن فارس لغوي عالم نحوي، قال رحمه الله تعالى في كتابه فقه اللغة، له كتاب اسمه فقه العربية يعني فقه اللغة العربية، قال رأيت أصحابنا يعني من الفقهاء، قال رأيت أصحابنا من الفقهاء يضمنون كتبهم يعني يدخلون في كتبهم الفقهية وفي أصول الفقه حروفا من حروف المعاني، وما أدري، يقول هكذا، وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها. لماذا أخذوا أحرف المعاني ولم يأخذوا أحرف المباني؟ لماذا أخذوا أحرف المعاني ولم يأخذوا أحرف العلة؟ قال ولا أدري ما وجه إدخالها في كتب الفقه والأصول، فذكرت عامة المعاني رسما واختصارا. الجواب أن هل لهذه الحروف في كتب الأصول والفقه فائدة؟ نعم، ولذلك ألفت رسائل في هذا، حتى رسائل دكتورة الآن وماجستير أثر حروف المعاني في الاستنباط الفقهي، رسائل ماجستير ودكتورة يأتي حرف من حروف المعاني له أثر في الاستنباط الفقهي. فمثلا إذا جئت إلى قوله سبحانه مثلا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم، ب حرف جر، حرف الجر هذا له معنى، جاء الشافعية قالوا هنا الباء للتبعيض، فامسحوا ببعض رؤوسكم، ولذلك الشافعية عندهم الواجب بعض الرأس ولو شعره. قال الحنابلة لا، الباء هنا للإلصاق، فنحمل على معنى الإلصاق، فامسحوا ببعض، لا، إنما فامسحوا بجميع رؤوسكم على صيغة الإلصاق، فبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم عاد من حيثما بدأ. هذا الخلاف الفقهي جاء نتيجة معنى الباء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل إلى لانتهاء الغاية أو بمعنى مع؟ خلاف فقهي، فقال بعضهم إلى فالمرفق لا يدخل، لأن إلى معناها إلى الانتهاء، سر إلى الباب لا تتجاوز الباب، قالوا فهنا إلى بمعنى الغاية كما حتى. وقال الجمهور لا، هنا إلى بمعنى مع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقول أبو هريرة يدعون أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار. قالوا الشاهد أن هنا خلاف فقهي ناتج عن أحرف المعاني، أحرف المعاني. مرة معنا قاعدة حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، حكم ما بعد الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد، وهم حتى يعطوا الجزية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. حتى هنا غائية تفيد معنى، بمعنى أنه إذا لم تنكح زوجا غيره فلا تحل له. مرة معنا في المفهوم ولا لا مفهوم؟ لماذا هذا الخلاف؟ نتيجة حتى. فهل لحروف المعاني فائدة في الفقه والأصول؟ نعم، تفهم الشريعة بهذا، ولذلك كما قال ابن سيد النحوي رحمه الله تعالى، ابن سيد النحوي عالم من علماء النحو متوفى في القرن الرابع في نصفه 444 هجرية، توفي هو وأبو عمرو الداني في نفس السنة. يقول رحمه الله تعالى عن علاقة وارتباط حروف المعاني بالفقه، قال فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب ومؤسسة على علم أصول كلام العرب، يعني لا يمكن أن تفهم الفقه إلا إذا فهمت كلام العرب. ولذا قال وإن مثلها، يعني حروف المعاني وعلوم العربية، وإن مثلها ومثل الفقه كقول أبي الأسود الدؤلي: فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. فإن يعني إذا لم تكن العربية إلى جانب الفقه مرتبطة، فيقول رحمه الله تعالى: فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. العربية بحاجة إلى الفقه، الفقه بحاجة إلى. وأنا دائما أقول للأخوة: العلوم العربية كلها مرتبطة بعضها ببعض، لا افتقار. ما أحد يقول أنا متخصص في الحديث ولا يدرس العربية ولا يدرس النحو أو الصرف أو الفقه أو الأصول، هذا خلل، لأنه سيأتي على مسائل في الحديث يحتاج إلى العربية، يحتاج إلى أصول الفقه، يحتاج إلى الفقه. ولا أحد يقول أنا مثلا متخصص في الفقه إذن يهجر علوم اللغة، هذا غير صحيح. إذا قال ذلك هذا قصور، يحصل عنده قصور، يحصل عنده ضعف. ولذلك لابد الإنسان أن يكون عنده إلمام وشمول، كما يقال شمولية، بقدر الإمكان يعني أقل شيء يفهم أصول العلوم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص لا بأس، لكن يتخصص بعد معرفة أصول العلوم، لا يكون فقيه وهو غريب عن علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم العقيدة، ويقول أنا فقيه ثم إذا أصابته بلية قال يا ابن علوان. كيف فقيه وإذا أصابك بلية قال يا ابن علوان؟ وإذا هذه مشكلة. أو فقيه عالم نحرير ولا يعرف أين الله، يقول له أين الله؟ قال الله الله الله، ما ينفعك الفقه هذا. ولذلك لابد أن يكون هناك ارتباط بين العلوم، وهذا يعني مقصود العلماء أنهم يذكرون ما سبب تأليف حروف المعاني في الأصول، لأن لها ارتباط، لها ارتباط. طيب نقرأ الآن كلامه بعد بيان ما معنى حروف المعاني، لأن هذا مهم. قال: واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، لكن له ارتباط. هو صح كلام في النحو لكن له ارتباط. قال: غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون. عرفت ما السبب؟ قال: وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة. هذا دعاء. فصل: فمن ذلك من؟ ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. حرف من، من تفيد العموم كما مر معنا أنها تفيد العموم، لكن أيضا تستخدم لها معنى آخر، لها معاني. من معانيها الاستفهام: من في الباب، لا تقول من، هذا خطأ. كثير من العرب يقول من بالعامية، يقولون من، هذا خطأ، من حرف جر، من. فيؤتى بها للاستفهام والشرط والجزاء والخبر. قال: تقول في الاستفهام: من عندك؟ سؤال: من عندك؟ عندي فلان ابن فلان، أنت تسمي. من عندك؟ قال: ومن جاءك؟ من جاءك إلى البيت؟ جاءني الأستاذ فلان، جاءني الأستاذ حازم إلى البيت، نأكل باسو يعني. أنا جئت إلى البيت. من جاءك أستاذ حازم البيت؟ قال: جاءني جمال نأكل باسو. فمن جاءك؟ هذا سؤال، هذا سؤال. لا أكل باسو، أضحك معك، هذا الأكل الوحيد الذي لا أستطيع، ما أدري ما السبب، مع أن عبد الحليم أكثر من مرة يقول: تفضل تفضل. من عندك؟ من جاءك؟ تقول في الشرط والجزاء: من جاءني أكرمته، هذا جزاء. من جاءني أكرمته، يعني من لم يأتني لا أكرمه. من ذاكر نكرمه، من ذاكر نعطيه جائزة، وغير ذلك. فهنا من تأتي على معنى الجزاء وكذلك تأتي على معنى الخبر. قال ومن جاءك وتقول معنى الخبر من جاءك هذا خبر أيضا وتقول في الشرط والجزاء من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني الجزاء دخل الجنة ومن عصاني الجزاء دخل النار. قال وتقول في الخبر جاءني من أحبه هذا خبر جاءني من أحبه وقد جاء دخل البيت وقد حضر عندك وذهب فتقول جاءني من أحبه جاءني من أحبه هذا على سبيل الخبر. قال ويختص ذلك بمن يعقل بمن يعقل ومن لا يعقل. من يعقل الكلام ومن لا يعقل؟ هل يدخل من يعقل في من دون من لا يعقل؟ غالبا أن من تستعمل للعاقل وغالبا أن ما تستعمل لغير العاقل، لكن قد تستخدم من لغير العاقل قد تستخدم. طيب إذن هذا أول حرف عبر عنه أو ذكر به وهو من، وذكر أنها تفيد الاستفهام وتفيد الشرط وتفيد الجزاء وتفيد الخبر. أيوة من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا ماذا تفيد هنا؟ الاستفهام من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا استفهام. من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا شرط وجزاء. نعم قد تأتي كذلك من هو لم يذكرها قد تأتي من بمعنى الوصل بمعنى الذي قد تأتي من ويكون معناها أداة الوصل الذي وهذا يمثلون له بقوله سبحانه ولله يسجد من في السماوات ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض الذي في السماوات والذي في الأرض فهنا من بمعنى الذي هو لم يذكرها لأنه قال سأقتصر على المهم لكن تكون من بمعنى الذي هي أداة وصل قد تكون بمعنى الذي وقد تكون بمعنى الشرط والاستفهام والجزاء والخبر وتكون للعاقل للشرط من والوصل واستفهام وذات وصف نكرا أو تمام هكذا يقول السيوطي رحمه الله للشرط من والوصل واستفهام أيضا تأتي بمعنى الوصل ولله يسجد من في السماوات يعني الذي في السماوات والذي في الأرض للوصل للشرط من والوصل واستفهام وذات وصف نكرا أو تمام. طيب قال رحمه الله تعالى أي حرف أي قال أي تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر قد تأتي أي ويراد بها الاستفهام قال فتقول في الاستفهام أي شيء تحسنه سؤال أي شيء تحسنه الجواب أحسن السباحة أحسن الرماية على حسب الجواب فالسؤال أي شيء تحسنه هذا استفهام أي شيء عندك وقد تأتي للشرط والجزاء أي رجل جاءني أكرمته أي رجل جاءني أكرمته وهنا أي تفيد العموم أي هنا كذلك كمن تفيد العموم أي رجل جاءني أكرمته إذن أي رجل سيأتيه وجب عليه أن يكرمه. قال وفي الخبر أيهم قام ضربته أنت تقول للطلاب أيكم قام ضربته هذا خبر لو قام أي واحد ستضربه، لأنك أفاد أولا العموم ثم أيضا أفدت الخبر أي. قال وتستعمل في من يعقل وفي من لا يعقل. نعم، أي هذه تستعمل للصنفين، تستعمل للعاقل ولغير العاقل. فقد تكون كما قال استفهام، شرطية، جزاء، خبر. كذلك قد تكون موصولة بمعنى الذي، هو لم يذكرها، قد تأتي موصولة بمعنى الذي، وذلك كقوله سبحانه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، أيهم أشد على الرحمن عتيا، عتيا، عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. معنى أيهم معناها ثم لننزعن من كل شيعة الذي هم أشد على الرحمن، الذي هم فقد تأتي بمعنى موصولة. ولذلك قال السيوطي رحمه الله للشرط أي وللاستفهام ثم موصولة وذات وصف قيل ضم، ثم على معنى الكمال فيه دل ووصلة إلى ندى ما فيه أل. ذكر أنها من معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى الوصل أو موصولة. للشرط أي وللاستفهام ثم موصولة وذات وصف، وذات وصف قيل ضم أيضا بمعاني أهل. طيب. أيوة. ثم قال فصل وما، بعد أن تكلم من وأي قال ما، تدخل في النفي والتعجب والاستفهام. ما قد تكون معناها النفي، وذلك قال كقوله ما رأيت أحدا وتفيد العموم، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، تفيد العموم. وقد تكون بمعنى النفي وهي ما رأيت أحدا. إذا جاءك السؤال قال الأستاذ هل رأيت أحدا في الدار أو في المعهد، قلت ما رأيت أحدا، فتكون هنا نافية، تكون نافية وتفيد العموم لأنها نفي وبعدها نكرة، والنكرة إذا سبقها نفي أفادت العموم. هذا ربط، شوف ما رأيت أحدا هذا نفي. وتأتي في التعجب تقول ما أحسن زيدا، ما أجمل السماء، فقال ما أحسن زيدا. وفي الاستفهام ما عندك، تسأله ما عندك، تقول عندي عمل، عندي كذا، عندي. ويدخل في الاستفهام عما لا يعقل، قد تسأل عن شيء لا يعقل، وقد يكون فيما يعقل. وقيل إنها تدخل أيضا لما يعقل كقوله والسماء، لا والسماء وما، والسماء وما بناها، ولكن هنا والسماء والذي، قد تأتي موصولة. ولذلك ما قد تأتي موصولة وإن كان هو لم يذكرها، قد تأتي موصولة. مثاله قال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، معنى الكلام الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. فهنا ما بمعنى الذي، هنا ما بمعنى الذي، فقد تأتي موصولة بمعنى الذي. والشرطية قد ذكر أنها تأتي، لا قال النفي والتعجب والاستفهام. قد تأتي أيضا يقولون شرطية، قد تأتي ما ولكن تفيد الشرط. مثاله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم، معنى الكلام مدة استقامتهم لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لشرط. إذا لم يستقيموا فلا تستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقال هو قد تأتي هنا أيضا الاستفهام، وقد عبر بقوله ما عندك، قال سبحانه فما خطبكم أيها المرسلون، فما خطبكم، هنا ما قالها إبراهيم، فما خطبكم أيها المرسلون، يخاطب الملائكة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى هو سألهم فما خطبكم، هنا ما أفادت الاستفهام، فما خطبكم أيها المرسلون. وكما قال أيضا تأتينا فيه، كما قال ما رأيت أحدا، قال سبحانه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، هؤلاء النسوة لما رأوا يوسف نفوا عنه البشرية فقالوا ما هذا بشرا، أي أنه ليس بشر، وهذه ما نافية لكنها عاملة تعمل بما بعدها هذا في النحو. كذلك أيوة قال رحمه الله تعالى وما تدخل في النبي والتعجب والاستفهام كما ذكر رحمه الله. والسيوطي رحمه الله تعالى يقول ما اسما أتت موصولة ونكرة، ما اسما أتت موصولة ونكرة موصوفة وذا تعجب ترح، تأتي موصوفة وذا تعجب ترح، والشرط واستفهام والحرفية نفي زيادة ومصدرية. ولما جاء على هذه من معاني ما وقد ذكر هنا السيوطي رحمه أو ذكر الشيرازي رحمه الله أنها أفادت النفي والتعجب والاستفهام، قلنا كذلك تفيد أنها موصولة تفيد الشرط، أضفنا ثنتين فوق كلامه، ثنتين يكفي، تفيد الشرطية فوق الاستفهام النفي تعجب الشرطية الموصولة، قد تكون موصولة ما عندكم ينفد، الذي عندكم ينفد، ها فما استقاموا لكم، هذا شرط، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذا هنا تأتيك أنها بمعنى إذا شرطية، إذا استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب قال من فرق بينهما كفرق السماء والأرض، من هذا حرف جر تفيد الابتداء، تفيد قال تدخل الابتداء الغاية أو تدخل الابتداء الغاية، تفيد الابتداء. لكن بعدين جاء الخلاف بين النحويين، هل من هذه الحروف حروف المعاني هذه هل تفيد المعنى لوحدها أو إذا دخلت مع غيرها؟ هل نستطيع أن نقول من تفيد ابتداء الغاية، إلى تفيد انتهاء الغاية، أو نقول من تفيد ابتداء الغاية إذا دخلت بالجملة، إلى تفيد انتهاء الغاية إذا دخلت في الجملة، هل المعنى تفيد لوحدها أو نقول لا بد؟ هذا خلاف بين النحويين، خلاف أمره سهل، أنت لا تدخل في التفاصيل هذا لحد، لأن قد يعني ندخل بعدين نرجع علم النحو. قال من تدخل الابتداء الغاية والتبعيض والصلة، قد تأتي من تفيد التبعيض أي بعض، وقد تفيد الصلة. قال تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة، سرت مشيت من المعهد إلى السوق، من ابتداء سيري ابتداء مشي كان من المعهد، هنا من تفيد ابتداء الغاية. قال كقولك سرت من البصرة وورد الكتاب من فلان، إذا سألك سائل من أين أتى لك هذا الكتاب تقول جاء من فلان، يعني ابتداء الكتاب جاء من فلان. وفي التبعيض خذ من هذا، لا تقول خذ من هذا، خذ من هذا يصبح المخاطب لا يعرف رأسه من رجليه، خذ من هذا، أخذه كله هذا لا يفهم، قلت له اشرب من هذا، له الحق أن يشرب إلى هنا، فيقول لك من تفيد التبعيض تركت لك، إذا شربه كله لا. أيوة خذ من هذا، هنا تفيد التبعيض، خذ من هذه الدراهم، يعني خذ بعض. قال وأخذت من علم فلان، عندما يسألك سؤال تقول أخذت من علم الأستاذ، أخذت من علم يعني أخذت بعض علمه لم تأخذه كله. قال وفي الصلة ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، وهذه تفيد الصلة، ما جاءني من أحد وما بالربع من أحد، وما بالربع، وما بالربع من أحد، وما بالربع، الربع معنى القوم، وما بالربع من أحد. طيب طبعا لما يقول لك صلة ما معنى صلة؟ صلة بمعنى أنها زائدة. لما يقول لك صلة، صلة بمعنى أنها زائدة، يجوز ورودها ويجوز حذفها، هذا معنى صلة، ليس صلة بمعنى موصول، لا فرق بين صلة وموصول. صلة بمعنى أنها زائدة، تصل الكلام الأول بالذي بعده، ولكن وجودها وحذفها لا يضر، وجودها وحذفها لا يضر. مثل ما قال هنا وما ما جاءني من أحد، تستطيع أن تقول ما جاءني أحد، وما بالربع من أحد، تستطيع تقول وما بالربع أحد، هذا لأن معنى أنها قد يحذف، فلا فرق بين يعني أن تحذف وأن لا يتغير المعنى، ولذلك هذا تسمى صلة بمعنى زائد. هذا معنى الصلة يعني أنها زائدة. طيب إلى كم الأذان تسمعون؟ بقي ثنتين. هو قد يقول طيب طيب خلاص ما يقول عندك. إلى قال إلى تدخلوا لانتهاء الغاية، كقولك ركبت إلى، ركبت إلى زيد، ركبت إلى جاكرتا، إلى جاكرتا يعني وصلت إلى جاكرتا، إلى، فهنا انتهاء الغاية. وقد تستعمل بمعنى مع، وهذا هو تناوب الأحرف، قد تأتي بمعنى مع، وأيديكم إلى، قال إلا أنه لا تحمل على ذلك إلا بدليل، يعني لا يمكن حملها على مع إلا من دليل آخر يفيد أنها، وهذا قد قلنا حديث أبي هريرة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ثم فعل النبي أنه توضأ فشرع إلى عضده، فعل النبي يبين أن هنا إلى بمعنى مع، فلا يمكن حملها على معنى إلا إذا أفاد من دليل آخر. فقال إلا أنه لا تحمل على ذلك إلا بدليل، كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمراد به مع المرافق. وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل في مع، في معنى مع على سبيل الحقيقة، وهذا خطأ، يعني أن هنا إلى بمعنى مع على الحقيقة، هذا خطأ. قال لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر، علي لك من مئة إلى مليون، إلى مليون سأقف، يعني إلى تسعمائة، تسعمائة وخمسين، فلا يمكن أن تقول له مليون كامل، لأنه قال لك إلى، وإلى تفيد انتهاء الغاية. وكذلك إذا قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث، قال لم تقع الطلقة الثالثة، فدل على أنه للغاية، أنت طالق من واحد إلى ثلاث، إذن طلقتين لا تدخل الثالثة، لأن إلى لانتهاء الغاية تفيد مع إذا كان دليل آخر. نعم، إلى الانتهاء، ومعنى في ومع، ومن وعن، ولتبين، ولتبيين يقع، هذا قاله السيوطي رحمه الله. إلى للانتهاء ومعنى في ومع، تأتي بمعنى في وتأتي بمعنى مع، ومن وعن، ولتبيين تقع. هذا طيب الآن أذان أيوة. فإذا إلى تفيد انتهاء الغاية، وهذا أشهر معانيها، أنها تفيد انتهاء الغاية أشهر معانيها. ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهاء الغاية. والقاعدة مرت معنا أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. إلى الليل يعني ما بعد الليل لا يجب الصيام. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل ما وجب عليكم الصيام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى هذه أفادت المكان، فقد تأتي إلى لانتهاء الغاية زمانا، لانتهاء الغاية مكانا، انتهاء الغاية زمانا، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد تأتي لانتهاء الغاية مكانا، سرت من تاسك إلى باندو، هذا إلى انتهاء المكان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال هنا أنها تفيد انتهاء الغاية وقد تستعمل مع، لكن لم يقل، لم يذكر مثالا أنها تفيد في الظرفية. والسيوطي قال أنها قد تأتي إلى وتفيد في، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة. ما معنى هنا إلى؟ في يوم القيامة. فقد تأتي إلى وبمعنى في، وهنا تفيد الظرفية، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وقد تأتي بمعنى مع كما مر معنا إلى المرافق. طيب إلى نقف هنا أحسن. ها فصل، والواو الذي حرف العطف ماذا تفيد؟ هذه طبعا المعاني ماذا تفيدك يا؟ تفيدك في فهم نصوص الشريعة في الاستنباط. ولذلك جاءت الكتب أثر الحروف المعاني في استنباط الأحكام الشرعية من الفقه. فلا يمكن أن تستنبط إلا إذا فهمت ما معنى هذا الحرف هنا. فهذا هو أثره، هذا هو أثره، قلنا قد ألفت في هذا الكتب. طيب نقف على الواو غدا إن شاء الله. نعم أستاذ. لا هي تسمى أدوات وتسمى حروف المعاني وتسمى أسماء، أسماء استفهام، تسمى أسماء، أسماء شرط، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن ليس معناه أسماء أي أنها بمعنى محمد وزيد وعلي، لا، لأن هذه لا تقبل علامة الأسماء، لكن معناها أسماء استفهام أي تحمل معنى، لكن معنى في غيرها. يطلق عليها أسماء ويطلق عليها حروف المعاني، أدوات المعاني، يطلق عليها أدوات المعاني، حروف المعاني، كله يصح. لكن إذا قال أسماء لا يقصد بها أسماء كأسماء محمد وزيد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الأسماء خمسة عندنا: أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، وأسماء أسماء الأفعال، وأسماء الإشارة. هذه خمسة أسماء، وكلها مبنية، كلها تبنى على حسب ما أن تبنى على السكون أو على الفتح، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كأين أمس حيث والساكن، والساكن كم؟ كأين، أين اسم لكنه اسم استفهام عن المكان، أين أنت؟ كأين أمسي؟ تقول جئت أمسي إذا قصدت اليوم الذي قبل يومك، لا تقول جئت أمسي مثل العوام، جئت أمس ويقصد قبل أسبوع، هذا لا يكون معنى أمسي مبني، لأن أمسي تبنى على الكسر بخمسة شروط كما قال ابن مالك: بخمس شروط تبنى أمسي بكسرة إذا ما خلا من أل ولم يكن صغرا، وثالثهما التعيين فاعلمه يا فتى ولم يكن مضافا ولا جمعا مكسرا. تبنى أمسي بالكسرة إذا قصدت التعيين أي اليوم الذي قبل يومه، ما إذا قلت أمسي تقصد به قبل أسبوع هذا لا تبنى على الكسر تكون معربة. هذا سيأتي بإذن الله. أسماء الأفعال صح ما هيهات هيهات لما توعدون، هيهات يعني بعدا بعدا، اسم فعل لكنه اسم فعل ناضي، صح اسم فعل أمر ما وهكذا.